لا يمكن واحد في الألفين اللي يحفظ إيه، ولا عشرة آلاف في اللي يملك مليون، ولا الملايين ما ظهرت إلا هذه الأيام. قبل هذا نادر لما نسمع كلمة مليون. فإذا كان القطع ما يكونش إلا في مئة ألف، في عشرة آلاف، هل كل إنسان يملك عشرة آلاف؟ يكون عامل عادي وكد على نفسه، يمكن رأس ماله أقصى ما يكون خمسة ستة سبعة آلاف. لو قلنا لا يقطع إلا في عشرة آلاف ما بقي لأحد شيء. لكن لما يكون القطع في أقل ما يتملك، أقل الجمع ثلاثة، ثلاثة دراهم، فيكون ذلك حفظا لما فوقها. وهنا الحديث اللي أخذ الباب من أوله، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في إيش؟ لا تقطع يد سارق إلا هذا الأسلوب في علم البلاغة يسمى أسلوب الحصر، النفي والإثبات، كما في لا إله إلا الله، نفت الآلهة وأثبتتها لواحد فتكون حصرت الألوهية فيما بعد إلا، لا إله إلا الله، كما تقول لا عالم إلا زيد، لا شجاع إلا عمر، لا كاتب إلا علي. فهذا يدل على الحصر، سواء كان حصر نسبي أو حصر حقيقي، وهنا حصر حقيقي. لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، معناها أقل من ربع دينار لا قطع فيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، ولا زكاة فيما دون خمس أواق. إذن أربع أواق وأربع ونص ما فيها زكاة، أربعة أوسق أربع ونص ما فيها زكاة، هنا درهمين درهمين ونص ما فيها قطع، وهنا ربع دينار. يقولون الدينار والمثقال لمسمى واحد، لكن كلمة مثقال ثمن أو يعنى به الوحدة الوزنية، ودينار يعنى به الوحدة النقدية. والدينار والمثقال وزنهم واحد وقيمتهما واحدة والمراد بهما واحد، والنسبة بين الدنانير وبين الدراهم كما يقول الفقهاء كل سبعة مثاقيل تعادل عشرة دراهم. والدينار والمثقال موجود من الجاهلية، وجاء الإسلام وتعامل به على وضعه نقدا ووزنا، ولكن الدرهم اختلف. كان الدرهم، جاء الإسلام والدرهم فيه صغير وكبير، فجمع صغير وكبير وقسما قسمين، وتوحدت الدراهم على وزن، على هذا الوزن، كل عشر دراهم تزن سبعة مثاقيل. والموجب في كونه مجن بثلاثة ايش؟ دراهم، وهنا ربع دينار. الثلاثة الدراهم بالنسبة للدينار هي الربع، لأنه كان الدينار في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يطلع وينزل، أحيان يصرف أو يباع بثمانية دراهم، أحيان بعشرة، أحيانا باثناشر، كما هو الحال الآن. الجنيه الذهب أول ما كان بأربعين ريال، الآن كم قيمته؟ فحسب غلاء الذهب